الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني إن شاء الله في رسالة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. donc c'est notre deuxième assise autour de cette risale de son éminent cheikh l'Uthaymin rahimahullah ta'ala, des droits et des devoirs qui sont innés dans la nature humaine, qu'a approuvé et qu'a confirmé la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu ma'a al-haqq al-awwal, et nous sommes avec le premier droit qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu rahimahullah, wa inna hadha al-haqq الذي أوجبه الله على لنفسه ليسير سهل على من يسره الله له، ذلك بأن الله لم يجعل فيه حرجا ولا ضيقا ولا مشقة. يقول بأن هذا الحق اللي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، اللي هو حق الله سبحانه وتعالى، وجب الله سبحانه وتعالى النفس وجعله من الحقوق ديوله، سهل على من سهل، على ذاك من سهل الله سبحانه وتعالى. سهل على من، على ذاك اللي سهل لي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما جعلين لا مشقة ولا حرج في هذا الحق هذا. دونك اللي حفظه الله تعالى كان الله سبحانه وتعالى الكوفر دو سيستم ميزي اون كونت سو دووا ك الله سبحانه وتعالى ا في اوبليغاتوار الى في كو سي سون دووا بريفي اي بارتيكولير كي لو فيت دو ريزيرفي لو كولت اكسيمو الله سبحانه وتعالى الي فاسيل بور سيلوي ك الله سبحانه ا كي الله سبحانه وتعالى لي فاسيليتي. الله سبحانه وتعالى الى مي اوكين جين دو لا ريليجيون ني اوكين ديفيكولتي بور اكومبلير سو دووا كي اسو دووا كي يديو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي الله سبحانه وتعالى يأمر في الآية بأن نقوم بأمره، جاهدوا في الله حقا، قوموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله سبحانه وتعالى، قوموا بها كما أمركم الله، لأنه هو اختاركم وجعلكم مسلمين، اختاركم من دونكم وجعلكم مسلمين، فيجب أن تحققوا إسلامكم وأن تعبدوا الله وحده وأن تمتثلوا أوامره وأن تجتنبوا ما نهاكم عنه. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يجعل عليكم شيئا شاقا في هذا الدين، فهذا الدين كله سهل وكله ميسر. وفرض عليكم ملة أبيكم إبراهيم، أي التوحيد، الملة التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان حنيفا وما كان من المشركين، أي كان موحدا لله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا بالمسلمين من قبل. وفي هذا كله حتى يكون الرسول شاهد علينا ونحن نكون شهداء على الناس، فأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بدين الله، الاعتصام بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه هو مولانا. فنعم المولى ونعم النصير. Donc, cherche de nous citer un verset ici qui dit accomplissez les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, car c'est lui qui vous a élu, il a fait de vous des musulmans, hein? Il vous a élu parmi tant d'autres, il a fait que vous soyez des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a fait aucune gêne pour vous dans votre religion, et cette religion qui est la voix de votre père Ibrahim. Ibrahim était monothéiste, était loin de l'associationnisme. Ibrahim était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim réservait le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est notre voie aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui vous a appelé les musulmans, c'est-à-dire les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ça, pour que le messager soit témoin sur vous et que vous soyez témoin sur les gens, le messager d'Allah qui est Muhammad soit un témoin contre vous ou là pour vous, et que vous aussi vous soyez des témoins sur les autres. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat, cramponnez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, cramponnez aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, accomplissez ce que veut de vous Allah subhanahu wa ta'ala, car il est votre allié. Et quel bon allié que vous avez qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui vous fait croyer en fait. Fayaqul le Cheikh rahimahullah, innahu aqidatun mutla wa imanun bil haqq wa amalun salihun muthmir. Aqidatun qiwamuha al-mahabba wa al-ta'zim wa thamratuha al-ikhlas wa al-muthabara. Khams salawat fil yawm wal layla yukaffiru Allahu bihinna al-khataya ويرفع بهن الدرجات ويصلح بهن القلوب والأحوال يأتي بأن العبد بحسب استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان عمران مريضا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول الشيخ هنا أن هذا الذي أمركم الذي هو حق الله هي العقيدة المثالية، العقيدة العظيمة، الإيمان الحقيقي، هو أن توحدوا الله سبحانه وتعالى وأن تقوموا بحق الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العمل الصالح الذي يثمر، هذا هو العمل الذي يثمر الذي أعطي الثمرة ديالته. وهذه عقيدة الأصل ديالها والقوام ديالها والركيز ديالها المحبة والتعظيم، المحبة لله والتعظيم لله ومحبة من يحب الله، ها، وتعظيم الله سبحانه وتعالى. كذلك قوامها وركائزها الإخلاص والاستمرار، الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى وأن تكون مستمرا في ذلك في عملك لله سبحانه وتعالى. خمس صلوات في اليوم والليلة تكفر بهم الله سبحانه وتعالى الخطايا، فأنت ترى هذا الحق الذي أنت تقوم به تجاه ربك توحده في العبادة، والفرائض التي فرضها وجعلها فرضا لذلك الحق كلها لصالحك، فالصلاة تكفر خطاياك وترفع بها درجاتك عند الله سبحانه وتعالى، ويصلح بها قلبك. والعبد ما عنده حرج في هذا ولا ضيق، أن يأتي بالصلاة حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك، يدخل على عمران لقاه مريض، قال له صلي واقف، ما قديتيش صلي على جنب، ما قديتيش صلي ناعس ولا قاعد، ما كاين مشكل، اي ما عندك في الدين من حرج، ما فيه مشقه. اين تكون المشقه في الدين؟ ياتي التيسير من الله سبحانه وتعالى. عندما تكون المشقه ياتي التيسير من الله سبحانه وتعالى. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه دو نودير ceci c'est une croyance exemplaire, le summum des croyances, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la foi véridique, c'est une œuvre qui donne ses fruits, c'est une bonne œuvre qui donne ses fruits, c'est une aqidah, ce sont des croyances dont les bases et les piliers sont l'amour et la vénération, l'amour d'Allah et l'amour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fruit de tout ça, c'est la sincérité. C'est que tu sois sincère avec Allah et que tu sois constamment dans ton obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. 5 prières dans la journée et la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala l'expie. Par ses prières que tu as accomplies, il expie tes péchés. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, il est pour toi. L'accomplissement du monothéisme, il est pour toi. C'est toi le gagnant. Le fait de prier, c'est toi le gagnant. Tout ce que tu fais, c'est toi. Allah subhanahu wa ta'ala expie par tes prières, tes péchés. En même temps, il t'élève en degré. En même temps, il purifie ton cœur et tes situations. Et ces prières, tu les ramènes selon tes capacités. Il est dit dans le verset, préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala selon vos capacités. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu visiter Imran ibn Hussein alors qu'il était malade, il lui a dit, prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, sur le côté. Ça veut dire, là où il y a la difficulté dans les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait obligatoires, ben, il y a l'aisance et la facilité qui arrivent. Il y a l'aisance et la facilité qui arrivent. Il n'y a aucune gêne dans cette religion. Il n'y a aucune difficulté dans cette religion. كذلك يقول الشيخ زكاة كذلك وهي جزء يسير من مالك تدفعه في حاجة المسلمين للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وغيرهم من أهل الزكاة ذلك فرض الله سبحانه وتعالى لك زكاة قدر يسير 2.5 في السنة من نصاب الذي عندك تدفعه لحاجة المسلمين تعين به إخوانك وهذا تطهير لك وتطهير لمالك تعين به المساكين تعين به الأيتام هذا العابر السبيل وغيرهم من أهل الزكاة وهذه الزكاة تنفع الفقير ولا تضر الغني تنفع الفقير بأن يقضي بها حاجته ولا تضر الغني بأنها تزكيه وتنميه وتنمي ما عنده يوسي Comme dans le verset, il y a la zakat, Cheikh il dit, et le fait de la zakat, c'est le fait de se purifier. C'est un quota que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire que tu dois sortir de ta fortune. Si tu as le quota, si tu arrives au quota obligatoire, ben tu dois sortir 2.5% de tes biens et de les donner aux nécessiteux, aux orphelins et aux voyageurs et autres. Parmi les gens de la zakat, ils sont 8 catégories. Évidemment, cette zakat, qui en bénéficie? Quel résultat de cette zakat? C'est celui qui la sort. La zakat veut dire purification. Ça veut dire qu'il se purifie avec. Il purifie sa fortune. Cette zakat profite aux pauvres. Mais il ne gêne en rien. Il ne fait aucun mal aux riches. Abadan. Au contraire, il en profite. Parce que c'est un des droits de la ilaha illallah, et il va la trouver dans ses manuscrits. Dans le manuscrit de ses œuvres, il la trouvera le jour de la résurrection. Zakat la tadurru al-ghani. Fahiyya min furud, min wajibat la ilaha illallah. Wahiyya tanfa'u al-ghani, fayajiduha fi sahifati a'mali yawm al-qiyamah. Tanfa'u amam Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika siyamu shahrin wahid fi s-sana. Wanzur, رحمة الله به بنا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر من لا يستطيع الصيام كذلك لعجز دائم يطعم مسكينا عن كل يوم فهذه رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله بعباده الصيام شهر واحد في السنة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أتى بالتيسير أي إذا كان الإنسان مريضا أو كان على سفر كيفما كان السفر في الطائرة في القطار في كذا هو سفر ولو لمدة يسيرة فهو سفر فله إذا لم يستطع أن يصوم أو أراد أن لا يصوم فلا يصوم ويعيد أيام أخرى عندما يستقر في بيته يعيد الذي أكل أثناء السفر والمريض هذا عندما يبرأ وعندما يخرج رمضان يعيد الأيام التي أكلها وهو مريض وإذا كان المريض قاعد ما غادي يبرأ لا يرجى شفاؤه ويضره الصوم فما عليه إلا أن يطعم مسكينا عن كل يوم فحقوق لا إله إلا الله سهلة لمن يسرها الله سبحانه وتعالى له. فالدين سهل، المشقة تأتي من عقولنا فقط، نحن الذين نعقد الأمور. أما الدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهو يسير وسهل لمن يسره الله سبحانه وتعالى ووفقه إليه. ويجي حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى وسي الله سبحانه وتعالى استغل الجن ده يو أجن أموا دولاني في الدجنة أموا دولاني. Et en plus de ça, il y a les ans. Il est dit dans le verset, celui qui est malade ou en voyage, il doit rattraper d'autres jours. Dire qu'en étant malade pendant le mois de Ramadan, il a mangé 2 ou 3 jours, il les rattrape après. S'il est en voyage, qu'il soit le voyage en avion ou là, en TGV, peu importe, ou à pied ou à d'autres chameaux, peu importe, c'est un voyage. Et que il a mangé pendant son voyage, ce n'est pas un problème, il rattrape une fois qu'il revient à sa résidence. Il rattrape après le mois de Ramadan les jours qu'il aura jeûné, qu'il aura mangé pendant le voyage. Maintenant, si quelqu'un même est malade et sa maladie est incurable, il n'y a pas espoir qu'il soit guéri. Ben, il jeûne pas. Hein? Et en plus de ça, il a qu'à tout simplement à donner pour compenser, à nourrir un pauvre par jour, à donner la nourriture d'un mendiant, la nourriture d'un repas tout simplement. Hein? Nourrir un repas à mendiant par jour. Hein? Ça, c'est l'aisance et la facilité de la religion. Et dans cette religion, il y a l'aisance et la facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a légiféré. Les difficultés et les obstacles et les gênes sont dans notre esprit. Quand on veut initier des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne font pas partie de la religion d'Allah. C'est l'être humain qui crée les difficultés. Mais la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est facile. كذلك حج البيت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع، هذه أصول حق لا إله إلا الله، وما عداها فإنما يجب لعارض كالجهاد في سبيل الله أو لأسباب توجبه كنصر المظلوم. لذلك يقول الشيخ أن حج البيت كذلك مما فرضه الله سبحانه وتعالى، ويكون مرة في العمر على الذي استطاع، يعني أنت استطاع المالية والاستطاعة الذاتية كذلك، وأمن الطريق وأمن كل شيء، فكل هذا يدخل في باب الاستطاعة. وهذه يقول الشيخ هي حقوق لا إله إلا الله، حقوق الله سبحانه وتعالى، وما عدا هذه الأركان الأربعة غير الشهادة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أصول حق الله يجب أن نعبد الله سبحانه وتعالى بها ونتعبد الله سبحانه وتعالى بها. أما أمور أخرى فرضها الله سبحانه وتعالى فهي تأتي لعارض، الجهاد في سبيل الله أو أمور أخرى تجب لأمور أوجبتها، وكذلك نصر المظلوم، أن تنصر أخاك إن كان مظلوما، فهذا ليس كل يوم أنت تنصر المظلوم، اليوم هو مظلوم فتنصر عندما يكون مظلوما. في أمور التي هي من حقوق الله سبحانه وتعالى وجبها الله سبحانه وتعالى فتأتي لعارض فقط. أما الأصول ليحق الله فهي أركان الإسلام لا بد أن تقوم بها، وكلها على حسب الاستطاعة. أكلنا يزكي؟ لا. كل شيء يزكي؟ لا. كل شيء غادي يحج؟ كثير فينا ما عندهم الاستطاعة ديال الحج. Et donc, il dit aussi, en citant le cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage, il dit le pèlerinage, une fois dans la vie, pour celui qui peut. C'est celui qui peut, au niveau de sa santé, au niveau de sa fortune, la sécurité de la route, et ainsi de suite. Tout ça fait partie de la capacité. Et ça, ce sont les fondements et les piliers du droit d'Allah. La prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Et en dehors de ça, il y a d'autres choses qui sont obligatoires, mais sont obligatoires pas tout le temps. Le combat sur le sentier de Allah, pour que la parole de Allah, il n'est pas obligatoire toute la vie. Il est obligatoire dans certaines conditions, à un certain moment, avec quand le gouverneur appelle pour la défense ou là pour propager la parole de Allah, etc. Il y a des causes qui vont faire obligatoire certaines choses, comme le fait de faire triompher ton frère si on a commis sur lui une injustice. Est-ce que c'est pas tout le temps qu'il y a de l'injustice sur un musulman? Mais quand il y a une injustice sur un musulman, tu dois être de son côté. Tu dois l'aider. Hein? Ça, c'est les cinq piliers de l'islam dont a parlé, les quatre piliers de l'islam dont a parlé Cheikh ici, ce sont les obligations et les fondements du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta prière, tu dois la faire pour Allah. Ton jeûne, tu dois l'accomplir pour Allah. Ta zakat, tu dois t'en acquitter pour Allah. Ton pèlerinage, quand tu le peux, tu dois le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce que tous, on sort la zakat, beaucoup parmi nous, n'atteignent pas le quota? Est-ce que tous ne pourront faire le pèlerinage? Peut-être beaucoup parmi nous n'y arriveront pas, ils n'ont pas les moyens. Que ce soit au niveau de la santé ou que ce soit au niveau des moyens financiers. Hein? Donc il y a des choses. Et combien même certaines choses que nous pouvons faire comme la prière, quand on a des difficultés, on ne peut pas être debout, etc. Il y a un certain allègement qui arrive. Donc dans la religion, il n'y a aucune gêne. Et l'aisance et la facilité, elle est dans la législation. On ne va pas sortir, ramener et inventer des facilités en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré, en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé comme chemin. Fait taïsir fi sharia. Ou même qui nous dit, on a taïsir m'indna. La taïsir, ou elle qui est fi sharia. Ou elle j'ai bien nous. Kadalika. أتت به السنة فما يمكن احنا نخترعوا تيسير وتسهيل عند نفوسنا فهذا الحق الذي هو حق الله سبحانه وتعالى عبادة الله وحده متى يبدأ؟ يبدأ من سن التكليف إلى الموت من يبلغ الإنسان حتى يموت تبدأ أن الإنسان ملزوم بحق الله سبحانه وتعالى ملي تيولي بالغ حتى الموت لا يسقط عن الإنسان إلا بذهاب العقل أخرج الروح واعبد ربك حتى يأتيك الحق اليقين أي حتى يأتيك الموت ها؟ فالعبادة حق محض لله سبحانه وتعالى فأمرك الله أن تعبده حتى تموت ها؟ ويجب عليك عبادة الله منذ سن التكليف إلى الموت ولا يزول عنك هذا إلا إذا جن الإنسان فقد عقله. من الله عز وجل ce droit qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui faire d'associé, il commence quand? Il commence à l'âge de puberté, ça devient une obligation. Jusqu'à la mort. Depuis que tu es pubère, jusqu'à la mort, tu dois adorer Allah et lui réserver le culte et ne pas lui donner d'associé. Ce droit, il est obligatoire pour toi, sauf si tu perds la raison. Si tu deviens fou, tu n'as plus de raison. Dans ces cas-là, il n'est plus obligatoire pour toi. Ou il est plus obligatoire pour toi quand l'ange de la mort a pris ton âme. Il est dit dans le verset, adore ton sevrin jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la certitude arrive, et si la certitude veut dire la mort. Jusqu'à ce que l'ange de la mort vient prendre ton âme. Ou had al-haq. لا يقبل عند الله إلا بشروطه وهذا حق راه ما تيقبل الله إلا بالشروط ديالو اي ce droit Allah ne l'accepte qu'avec ses piliers et avec ses conditions فله شرطان الإخلاص والمتابعة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم أي أمرهم الله بماذا أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا وهذه العبادة يجب أن تكون لله وحده ما تكون فيها لا سمعة ولا رياء ولا يشركوا بها شيء واحد آخر في عبادتهم يشركوا شيء مع الله سبحانه وتعالى ويكونوا موحدين ويقيموا الصلاة تجيب الزكاة فهذا هو الدين المطلوب منا هذا هو الدين ديال الحق دونك سي سو دووا د الله سبحانه وتعالى اني اكسبتيك افيك دو كونديسيون لا سانسيريتي و لو سويفي لا بروميير كونديسيون كي هي لا سانسيريتي doit être dans toutes les adorations. Dans toutes les adorations. C'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a intimé à tout le monde. Il leur a été ordonné d'adorer Allah uniquement. Et d'accomplir la religion sincèrement pour Allah. C'est-à-dire, tous tes actes d'adoration, tu dois les faire pour Allah. Tu n'associes personne à Allah subhanahu wa ta'ala en plus de ça. Ni ostentation, ni tu fais les actes pour que les gens ils disent « Hada il est bien, Hada il prie bien, ou Hada il est généreux, etc. » Pas d'ostentation et tu n'associes personne dans tes actes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois être monothéiste et accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, et ça c'est la religion de droiture. وربنا امر بهذا فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص فاعبد الله هذا امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امر للامه اجمع فاعبد الله اي افرض الله سبحانه وتعالى بعبادك كن خالص مخلصا في عبادتك لله سبحانه وتعالى صلاتك يجب ان تكون لله صومك لله ذبحك لله كل ما تفعله تفعله لله وكل ما تدر لا تفعله تتركه لله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص أي الدين الذي يقبله الله هو الذي فعله الإنسان خالصا لله سبحانه وتعالى لا شرك ولا رياء ولا سمعة فيه اللي في الشمس زيدوا شوية لقدام حيدا زيدوا شوية حيدوا من هذاك زيدوا قاع لهنا قاع أحسن لكم قاع أجي تكا قاع أجي هنا تكا معنا Donc l'ordre qui a été donné, c'est que adorer Allah sincèrement et accomplissez la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car la religion sincère, c'est elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucun acte dans lequel il y a l'ostentation, aucun acte dans lequel lui est associé quelqu'un. Il n'accepte que ce qui est sincère. Qui fait sincère, accompli sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمْحْيَايَ وَمَمَّاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ الصلاة ديالي والذبح ديالي وما آتي هذا الذي أفعله في حياتي لله رب العالمين وما يجريه الله سبحانه وتعالى علي في الممات كله لله رب العالمين كل شيء لا شريك له وبهذا أمرت أمر الله سبحانه وتعالى أن يخلص له الدين وتخلص له العبادة وأنا أول المسلمين et donc et dans notre verset il dit dis-leur يا محمد ma prière ce que j'égorge ou mon sacrifice ou mon humiliation sont pour Allah ma vie ma mort sont pour Allah à dire Ce que je fais dans ma vie, il est pour Allah. Ce qui va m'arriver dans ma mort, il appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala aussi. Le souverain des mondes. Il n'a pas d'associé. Et c'est ce qu'il m'a été ordonné. Et je suis le premier d'y soumis à Allah. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat, wa innama li kulli imrin ma nawa. إنما الأعمال بالنيات أي العمل الميزان دياله الباطني هو النية دياله لمن درتيه واش درتيه لله ولا درتيه لله وللناس ها إلا درتيه لله وللناس بحال العسل إلا تخوى فيه الخل مشى الله يهنيه ضاع العمل Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les actes ne valent que par leur intention, et à chaque être humain, l'intention pour laquelle il a fait cet acte. Si l'acte il est fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ben il est ainsi. Si l'acte il est fait pour Allah et pour quelqu'un d'autre avec Allah, ou là par ostentation, ben il lui arrive comme il arrive au miel. Le miel, quand le vinaigre tombe dedans, il n'a plus de vertu, c'est fini. Plus aucune vertu. La même chose l'acte. L'acte va être détruit avec l'ostentation ou avec l'associationnisme, il sera anéanti. Au château de Tani, أن يكون هذا العمل وهذه العبادة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات كثيرة تبين لك أن العمل لا بد له أن يكون متابع عندك شيء جاب الرسول صلى الله عليه وسلم، باش تبرهن على الحب ديالك انت لله سبحانه وتعالى خاصك تتبع محمد عليه الصلاه والسلام. كان هذه ايه الامتحان، امتحن بها الله سبحانه وتعالى بعض الناس، وهي امتحان لنا كذلك. ادعى شي وحدين ادعوا بانهم تحبوا الله، فقال لهم الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد اذا كنتم تحبوا الله اتبعوني انا، اي اتبعوا محمد عليه الصلاه والسلام باش تبينوا البرهان ديالكم وصدق المحبه ديالكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكذلك كل واحد منا يدعي محبة الله فعليه أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، خاصة يتبع محمد عليه الصلاة والسلام وما يخرج على الطريق دياله. والله سبحانه وتعالى قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أي لا تعطي الرسول لك تعطي الله، ما تعطي الرسول ما تعطي الله أبدا، إلا تعطي الرسول لك أنت تطيع الله، ما تعطي الرسول ما كاينش طاعة الله سبحانه وتعالى. وداكشي اللي قال لكم الرسول صلى الله عليه وسلم ديروه، وداكشي اللي نهاكم عليه اعطوه ابتساع، نهاك على شي حاجة تعطيها ابتساع، لا ما نهاك إلا على شي حاجة اللي بتضرك وشي حاجة اللي تتغضب الله سبحانه وتعالى وما تقبلها الله سبحانه وتعالى، وما أمرك إلا بداكشي اللي بغى الله واللي تيعجب الله واللي تيرضي الله، هادشي. Et pour la deuxième condition, il faut que nos actes soient conformes à la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Le verset dit, dites si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah il vous aimera. Hadas, c'est disent les hommes de science, c'est le verset de l'épreuve. Certaines personnes ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés. La même chose, c'est une épreuve pour nous. Si tu prétends aimer Allah, pour que tu sois véridique dans cette prétention, dans ce que tu prétends, tu dois le prouver par ton suivi à Muhammad alayhi salatu wassalam. Si tu ne suis pas à Muhammad alayhi salatu wassalam, ça veut dire que tu es mort, que tu mens dans ce que tu prétends. Ce qui va prouver ton amour d'Allah, c'est ton suivi de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il dit dans l'autre verset, celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Ça veut dire celui qui n'obéit pas au messager, qui ne suit pas le messager, qui ne lui obéit pas, il a désobéi à Allah. Dans l'autre verset, ce que le prophète, ce que le messager vous a ordonné, faites. Ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل واحد يدير شي عمل ما عليه العمل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تترد عليه، ما تتقبلش منه أبدا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم dit celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, il y a pas, hein, il ne fait pas partie de notre religion, ben il lui sera rejeté. Une œuvre que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonnée et la personne l'a fait, ben il lui sera rejeté. فهذا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا البلاطو الثاني ديال الميزان. البلاطو الاول هو انما الاعمال بالنيات، فهذا الميزان ديال الداخل. الميزان ديال الخارج من عمل عملا ليس عليه، كل موازن كلهم عندهم جوج طباصل. فالعمل ديالك في الباطن خاص يكون خالص لله، وفي الظاهر خاص يكون وفق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق فعل رسول الله. الى بغيتي يكمل تيقول لك بعض الناس تسمعوا تيقول لك ولكن نيته مزيانه ما بغى غير الخير، ولكن عبد الله بن مسعود قال لهم كم من مريد للخير لن يصله. علاش ما يوصلوش؟ علاش ما يوصل له؟ لانه ما وافقش العمل ديالو، ما موافق للسنه. اما الباطن هذا لا يعلمه الا الله، القلب النوايا لا يعلمها الا الله، ولكن الظاهر هذا ظاهر. عبد الله بن مسعود ملي دخل الحلقه في مسجد الكوفه ولقاه 4 هنا وحط الحجر قدامهم وقف عليهم مقدم بحال المقدمين ديال الزاوية دروكا أربعة هنا المقدم فوق الزاوية تيقول هذا قولوا الله أكبر 100 خطرة الله أكبر وتيلوح الحجر تيحسب المقدم الآخر في الحلقة الأخرى تيقول لهم قولوا سبحان الله 100 خطرة سبحان الله الآخر تيقول لهم قولوا لا إله إلا الله هاكوك فمني شافهم عبد الله بن مسعود قال لهم وحدة من جوج هنتم على طريق حسن من طريق محمد عليه الصلاة والسلام ولا بدي تحلوا باب الضلالة واحد فيهم اختاروا لكم هنتم أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام ها وعلى طريق حسن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا بدي تحلوا باب الضلالة فملي حسوا بالقضية سخونة قال واحد من المقدمين ما بغينا إلا الخير فقال لي عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لن يصله شحال واحد بغى الخير ما غادي يوصل له علاش لانه ما قدش الطريق ديالو ما قدش الطريق فكيفاش يوصل للخير ابدا انت بغيتي توصل مراكش وقبتي طريق بروكسل ما قبتيش طريق بوردو غتوصل بقى تما تجري حتى تعيا غادي توصل لكوبنهاغ وما عمرك توصل لمراكش كيفاش توصل ابدا فلا بد لك ما تقبط الطريق الا بغيتي توصل خاصك تقبط الطريق ها وفعلا الله عز وجل سيرت لي زاكت نو فالكو بار لوغ انتونسيون اي اشاك اتر هومان ا لانتونسيون بور لاكيل الى في لاكت سا سي لان دي بلاطو دو لا بالونس دي زاكت اي سا سي لا ميزور دي زاكت او نيفو دو لانتيريور اي لانتيريور نو لو كوني كالله اي نو افون لوتر بلاطو دو لا بالونس دي زاكت celui qui œuvre une œuvre sur laquelle il n'y a pas les enseignements de Mohammed alayhi salatu wa sallam lui sera rejeté. Les cœurs, personne ne peut rentrer. Mais l'acte, il doit être conforme aux enseignements du prophète alayhi salatu wa sallam. Il y a la description des actes du prophète alayhi salatu wa sallam. Les gens maintenant, ils disent, mais ils ne font que le bien, ils ne veulent que le bien. Abdullah ibn Mas'ud à ce genre de personnes a répondu, combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils n'ont pas pris son chemin. Abdullah ibn Mas'ud, quand il était émir sur le Koufa un matin, il est rentré à la mosquée d'Al Koufa, il a vu des groupes comme les chefs de secte maintenant. Chaque groupe, au milieu, il y a un tas de pierres et il y a un maestro au milieu. Il leur dit, ils ont un tas de pierres, et Hada, il dit à ce groupe-là, dites Allahu Akbar 100 fois. Et il jette les pierres pour calculer. L'autre, dans l'autre cercle, il leur dit, dites Subhanallah 100 fois. Et ils jettent les pierres et tous sont synchronisés. Subhanallah, subhanallah, tous. L'autre dit, dites Astaghfirullah 100 fois. Et ainsi de suite. Abdullah ibn Mas'ud, quand il les a vus, il leur a dit, l'une des deux. Soit, vous êtes sur une meilleure voie que la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Soit, vous ouvrez une porte de l'égarement. L'un des deux. Choisissez maintenant ce que vous voulez. Et quand ils ont vu que la situation est chaude, et que là, il y a, Yaba Abdelrahman, nous avons voulu que le bien. Et là, il leur a répondu, il a dit, combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que ce n'est pas son chemin. C'est impossible que tu veuilles arriver à Alger ou là à Marrakech en partant d'Alonne et que tu prennes la route d'Allemagne ou là la route de Bruxelles. Impossible. Tu vas arriver où tu veux. Tu vas peut-être arriver en Russie. Mais jamais tu n'arriveras ni à Alger ni à Marrakech. Tu n'as pas pris le bon chemin. C'est tout. La même chose. Hein? Tu veux arriver à l'agrément d'Allah, il faut que tu prennes ce chemin. Et le chemin, Rasulullah s'est l'a laissé. Tu n'as qu'à le prendre. C'est tout. Tu n'as pas à innover. Biti tu sur ridwan di Allah. Hein? Mais avec l'un ta khut tariq li khlalik Rasulullah sallam, ma tjibch tariq khra. Hein? Waqt jama'a Allah 'azza wa jalla hadain ash-shartayn al-ikhlas wa al-mutaba'a li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi akhir آية من سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، كلنا يرجو لقاء الله إلا لا، كلنا يريد ثواب الله. ها؟ فماذا علينا؟ فلنعمل عمل صالح. هذا المتابعة. المتابعة العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. العمل الصالح هو اللي موافق للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي هذا الإخلاص فالإخلاص والمتابعة الدليل ديالهم في سورة الكهف في آخر سورة الكهف فليعمل عملا صالحا متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا الإخلاص. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces deux conditions, la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, dans la fin de sourate Al-Kahf. Il est dit dans cette sourate, celui qui espère la rencontre d'Allah, qui parmi nous n'espère pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, si on espère cette rencontre et on espère l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des bonnes œuvres, qu'il fasse une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est quoi? C'est celle qui est conforme à la sunna. Ça, c'est le suivi. Et qu'il ne fasse aucun associé dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est la sincérité. Donc, à la fin de cette surah, tu as la preuve des deux conditions. Donc, quoi, dans tes actes, il faut qu'il y ait la sincérité et le suivi. Que l'acte soit fait exclusivement pour Allah. Et qu'il soit donc conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. وقال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي به وجه الله والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يفسر القول ديال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أي ليمتحنكم. شكون اللي بيعمل عمل صالح؟ شكون اللي بيكون عنده العمل حسن؟ فملي سولوه على العمل الحسن قال العمل الخالص والعمل الصواب. قيل اشنا هو الخالص وشنا هو الصواب؟ فقال رحمه الله الخالص هو ما ابتغي به وجه الله اي فعل لله وحده، والصواب ما كان في سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. اي فضيل بن عياض l'interprétation du verset pour vous y prouver qu'il va faire une bonne œuvre. Il a dit, c'est l'œuvre sincère et qui est dans le mille. On lui a dit, ah ben allez, c'est quoi l'œuvre sincère et c'est quoi l'œuvre qui est dans le mille? Il a dit, celle qui est sincère, celle qu'on a fait pour avoir la récompense min Allah et on l'a faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle qui est dans le mille, c'est celle qui est conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. وهذا الحق الذي هو حق الله سبحانه وتعالى يؤدى بعيدا عن كل مظاهر الشرك لينتفع العبد به يوم القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الحق لابد تنتفع به، خاصك تبعد عن الشرك، تكون عبادتك محضة لله سبحانه وتعالى باش يمكن ينفعك يوم القيامة. واعبدوا الله ولا تشركوا به أحدا، اعبدوا الله وحده، خلصوا الله، خلصوا لله العبادة. اي سو دغوا كي لو دغوا د الله سبحانه وتعالى il doit être accompli loin de toute forme d'association, le grand ou le petit, pour que ce droit puisse te servir le jour de la résurrection. Car le verset il dit adorez Allah, ne lui faites aucun associé. Adorez Allah, ne lui faites aucun associé. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh ibn Jabal fi al-hadith alladhi marra ma'ana haqqullahi ala 'ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Hada haqqullah, yajib an ta'buda wa la tushrika bihi. Fa yajib alayna an nu'addi hadha al-haqq في هذه الدنيا، وأن نكون على حذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر. خاصنا لابد إنسان، هذا حق الله يقوم به الإنسان كما أراد الله. علاش؟ ها ويدير ويحذر من أي نوع ديال الشرك، لا الصغير ولا الكبير، الرياء والسمعة ولا عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل دونك الرسول صلى الله عليه وسلم كوم دون الحديث كي باسي افيك نو توت الوغ دي كو لو دغوا دالله كنت الا دي معاذ لو دغوا دالله سي لو فيت كو سي سيرفيتور لادور سون لو فير داسوسي دونك il est obligatoire pour nous d'accomplir nos actes et de s'acquitter de ce droit en faisant très attention à toute forme d'association, le grand ou le petit, hein, pour que on puisse profiter le jour de la résurrection du fruit de cet acte. لماذا؟ لأن الشرك ظلم، ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك أمره أمر خطير، والظلم لا يحبه الله سبحانه وتعالى، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأكبر الظلم عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أكبر الظلم عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Pourquoi il faut être loin de l'associationnisme dans toutes ses formes? Parce que c'est la plus grande et la plus énorme des injustices. Luqman, quand il faisait ses conseils à son fils, lui a dit: fiston, ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'associationnisme est la plus grande des injustices. Et l'injustice, c'est le fait de mettre de ne pas mettre les choses à leur place. Et la plus grande des injustices, c'est l'associationnisme, c'est d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus énorme. Et l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'aime pas. Il se l'est interdite. Il l'a interdit, il nous l'a interdit aussi. Allah harrama al-dhulma ala nafsi, wa harramahu ala ibadihi. Wa akbaru al-dhulm hadha al-shirk. لأن الشرك يحبط الأعمال. الشرك تطيح العمل، تريبه كما كان العمل. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك أنه إذا أشركت مشارك العمل ديالك، ضاع العمل ديالك. هل الأنبياء أشركوا؟ أبدا. ولكن يبين لك الله خطورة الشرك. أبدا، الأنبياء حققوا التوحيد، ودعوا إلى التوحيد، وجاهدوا من أجل التوحيد، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لك خطورة التوحيد. ماذا يفعل؟ خطورة الشرك ماذا يفعل؟ أنه يأتي على العمل فينسفه كأن لم يكن، بحال لما كان، بحال الإنسان لما دار حتى حاجة. أنت ترى لابي بيير، تيريزا، جري أدغال إفريقيا، جري عون هادو هنا، سير عند ليبرو ديال الهند وكذا وكذا، ولكن على عقيدة التثليث، إلا ماتوا على العقيدة ديال الشرك اللي هم عليها، بحال ما دار والو، بحال ما والو. الجورنالات تكلموا، التلفزيونات تكلموا، مشهورين في العالم كله، ولكن هذا يقول عليهم أن هذا هو الخلاص ديالهم، تعرفوا في كل مكان. وما ربك بظلام للعبيد. فإلا مات على الشرك ديالو مشى، كاع داك الشيء بحال ما كاين. لأنه الشرك أمر عظيم. Pourquoi il faut faire très attention à الشرك, à l'associationnisme? Parce qu'il détruit tous les actes. Aucun acte ne peut résister. Il les anéantit. Comme si tu n'as rien fait. Tout est détruit. Il est dit dans le verset: il t'a été révélé ainsi qu'à ceux avant toi. Ya Muhammad, il t'a été révélé ainsi qu'aux prophètes avant toi que si tu y associes, tes actes seraient anéantis et tu seras parmi les perdants. Est-ce que les prophètes alayhi salam avant Muhammad sont tombés dans l'associationnisme? A'oudou billah, abadan, jamais de la vie. Ils ont accompli le monothéisme comme il se doit, ainsi que tous les prophètes ont accompli le monothéisme, ils ont appelé vers le monothéisme. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention sur le fait que c'est très dangereux, que l'associationnisme est très dangereux, qu'il anéantit tous les actes ne peuvent résister à l'associationnisme, ils sont détruits, comme si la personne n'a rien fait. Tu regardes ce dont les médias ont parlé très longtemps, l'abbé Pierre, Teresa, etc. Si ceux-là, ils sont morts sur leur croyance de la Trinité, tout ce qu'ils avaient fait comme aide à la, ou les preux en Afrique et partout, rien, ça vaut rien d'y toucher Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Et ceux-là, ils ont été payés dans ce bas monde. Le fait d'être reconnus à travers le monde. Est-ce que leurs photos étaient sur tous les journaux, invitées par celui-là, par ce président, hein, etc. Tapé rouge par-ci et par-là. Hein? Donc avec tous les actes qu'ils ont faits, et pourtant s'ils sont morts, si leur vie a été terminée sur l'associationnisme et sur la Trinité, c'est comme s'ils n'ont rien fait. C'est le châtiment. Hein? كذلك لأن الشرك خطره أنه يحرم الإنسان من الجنة ويدخله إلى النار. المشرك والذي يقع منه الشرك ويموت عليه حرمت عليه الجنة ودخل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة وفي الغد يدخل جهنم ها وما عنده اللي ينصر أبدا. Et l'associationnisme aussi, il faut faire très attention parce que il prive la personne du fait de rentrer au paradis. Hein? Et s'il rentre pas au paradis, il va où? À l'enfer. Il dit dans le verset, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis et sa demeure sera l'enfer et les injustes n'ont pas d'alliés. Hein? Al-shirk yuhrimu sahibahu min maghfirati ad-dunub. Dunubu al-mushrik la tughfar. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر الله أن يشرك به ومغير الشرك الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يبغى. Et l'associationnisme aussi prive la personne du pardon de ses péchés. Ses péchés ne sont pas pardonnés à l'associateur. Il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui lui a fait des associés. Et il pardonne à qui il veut ce qu'il veut. Et en dehors de l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut. Et il pardonne ce qu'il veut. Wa qala fi al-hadith al-Qudsi, Ya ibn Adam, law ataytani bi qurab al-ard khataya, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي اشتي لا جتيني بالأرض كلها عمرة بهذا بالذنوب ومتى تشرك بي غادي نغفر لك. ها فالتوحيد أمره أمر عظيم. إذا ما يشرك الإنسان مهما الذنوب اللي تكون عليه ما دام ان الله ما مشركش بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يغفر له. اذا الحديث قدسي كي لا باول الله الى دي ها او ديسوندون دادام tu arrives vers le jour de la résurrection avec la terre pleine de péchés sans que tu me fasses d'associer, je te pardonne. Hein? Te donne la même chose en pardon. C'est-à-dire que le monothéisme est énorme. Le bienfait du monothéisme sur la personne est énorme. Et le mal et le danger de l'associationnisme est énorme aussi. كذلك الشرك يجعل الإنسان من شر البرية شر الخليقة هو المشرك لأنه ساب لله. كان الإمام أحمد متيدوش مشرك من أهل الكتاب قدامه تيحذر عينيه. سولوا علاش تحذر عينيك؟ قال لا أريد أن أرى مشركا. ما تيبغيش يوسخ عينيه بالمشرك. ها؟ إي لاسوسياسيونيزم في كو لا بيرسون إلى بيغ دي كرياتور. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى بلو موفيز دي كرياتور. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, quand il passait dans une ruelle, voyait un associateur parmi les gens du livre ou autre, il baissait les yeux, il ne regardait pas. Quand la question lui a été posée, il disait, je n'aurais pas suivi ma vue. Hein? avec l'image d'un associateur. Je ne voudrais pas souiller ma vue avec l'image d'un associateur. Regardez comment ils avaient peur de l'associationnisme. ولماذا المشرك هذا من شر البرية لقوله علي عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة شر الخليقة المشرك بالله عز وجل Et pourquoi l'associateur est le pire des créatures d'Allah? Parce qu'il est dit dans le verset, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, les associateurs, sont fin fond éternellement au feu de l'enfer, et ceux-là, ce sont les pires de la créature. Les pires créatures sont ceux-là. Fa naqif inshallah inda hadha al-hadd wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا